وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا في المرة الماضية الكلام في باب المياه في كتاب الطهارة يعني، ونتذكر معنى في هذه الدروس التي بدأنا أن وصلنا إلى قوله قول الشيخ يعني أو بدأنا مش وصلنا بدأنا إلى بقوله المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. وذكرنا معنى الكتاب معنى الطهارة سواء في اللغة وهي النظافة في الشرع معناها ذكرناه كذلك. وقال الأصل في ماء السماء قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء، عايزين نسرع شوية أنا متباطئ في هذه الدروس أولا حتى يستأنس الناس كما أشرنا بكتب أهل العلم وكلام أهل العلم وفهم مصطلحات العلماء وغير ذلك من المعاني المهمة التي تساعدهم بعد ذلك على تفتيح مدارك الفقه وفهم معاني كلام العلماء وغير ذلك مما سنرى إن شاء الله تعالى من الفوائد المهمة التي يسعى لها المتفقه في دين الله تعالى. قال الأصل، ذكرنا في بداية القول المتذكر معنا المتذكر بالكلام ذكرنا قوله الأصل، قال الأصل في ماء السماء. قلنا الأصل يعني ايه؟ الدليل. طيب هذه المسألة ليس معناها الدليل فقط، هذا اللفظ ليس معناه الدليل فقط، ولذلك سيأخذ هذه اللفظة أحد الطلبة عشان قلنا طلبة هيشتركوا في هذه العملية التعليمية، يعني على الطلبة أن يكون هناك تجاوب في البحث والتعلم والطلب في كلام أهل العلم وكتبهم حتى يكون تحصيلا لهذه الفائدة من طريقة التعليم الجديدة. يعني لا يقتصر، المفروض لا يقتصر سماع الطلبة، لا يقتصر عمل الطلبة على السماع فقط، وإنما هناك هذه المشاركة، يعني لا يبحث عن تخريج الحديث، لا يترجم لكتاب من الكتب، لا يترجم لعالم من العلماء، لا يبحث عن تفسير الآية، لا يبحث عن المعنى اللغوي للآية، بحيث ينشغل الناس بالنظر في كتب أهل العلم والتعلم بعلمهم والتخلق بأخلاقهم عندما يكون المرء قريبا من كتبهم وفهمهم وأنفاسهم. فكلمة الأصل أديب، واحد يأخذها بقى يقول لنا كلمة الأصل وردت على كم معنى من المعاني سواء في اللغة أو في الاصطلاح. مين اللي هياخد الكلمة؟ هذه. وذكرنا أن الأصل في ماء البحر، إحنا نذكر بعض الفوائد لم نذكرها المرة الماضية، ونذكر بعض المعاني التي لم نشر إليها، نستكمل بها الدرس الماضي ثم نستأنف الدرس الجديد. واضح؟ الإخوة اللي بيقعدوا يتفرجوا عليا زي ما اتفقنا دول مش طلبة علم، ما ينفعش إخوة يسندوا على الحيطان ويتفرجوا على الإيه؟ على المتكلم. لا مش إيه؟ ليس هذه طلبة العلم في الزمان السابق، ولا هذه الصحابة كما هو معلوم من محافظتهم على السماع لكل كلمة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها وفهم معناها ثم العمل بمقتضاها والدعوة إليها. واضح؟ أول فائدة نستكمل بها الدرس الماضي في قوله وفي ماء البحر، يعني والأصل في ماء البحر، الدليل على أن ماء البحر من المياه التي يجوز التطهير بها قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتات. وهذا الحديث قد ذكره الإمام النووي في شرحه، قال رضي الله عنه نسمع هذه المعاني الجميلة. نقول في الحديث الأول فوائد، أنه أصل عظيم من أصول الطهارة، حل ميتات وهذا أصل عظيم من أصول الطهارة. ذكر صاحب الحاوي عن الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي قال، قال الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث نصف علم الطهارة، الحل ماء الحل ميتته، الطهور ماء الحل ميتته، نصف علم الطهارة. الفائدة الثانية أن الطهور هو المطهر، وسنذكره في معنى الطهور إن شاء الله تعالى بعد ذلك حالا يعني إن شاء الله. الفائدة الثالثة جواز الطهارة بماء البحر التي أفادها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل. الرابعة أن الماء المتغير بما يتعذر صونه عنه طهور، أن الماء المتغير يعني ماء البحر تغير بالملح وهذا لا يمكن أن يصان عنه، وصار مع أنه ماء، مع أنه ماء متغير بغيره مع ذلك فهو طهور. هذه فائدة استفدناها. الخامسة جواز ركوب البحر ما لم يهد، وهي مسألة مبسوطة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. السادسة من فوائد هذا الحديث أن ميتات البحر كلها حلال إلا ما خص منها وهو الضفدع والسرطان. السرطان اللي هو إيه؟ إيه؟ إيه؟ أيوة هو اللي قال، واحد قال كلمة صح يعني كابوريا اللي هي، أيوة هي ده السرطان. وهذا هو الصحيح، وفيه خلاف في باب الصيد والذبائح عندما نحله إن شاء الله تعالى. السابعة، الفائدة السابعة أن الطافي من حيوان البحر حلال، وهو ما مات حتف أنفه. الطافي يعني عندما تجد سمكة طافية على البحر، بعض أهل العلم قالوا لا يموت حتف أنفه لا إيه لا يحل. مذهب الشافعية أن الطافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتاته. والفائدة الثامنة وهي فائدة من الحديث نفسه، يقول فيها يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له ويعلمه إياه. الفائدة دي بتقول إيه؟ تقول أنه يستحب للعالم المفتي إذا سأله السائل عن شيء وهذا السائل لم يذكر المعنى الذي معنى آخر في السؤال وهو يحتاج إليه ولكنه لم يذكره، على المفتي أن يذكره له وأن يعلمه إياه. فهؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ بماء البحر، لم تقف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على نعم، أنا أقول نعم توضأ بماء البحر هو الطهور، وإنما زادهم معنى آخر وزادهم فائدة أخرى لم يسألوا عنها، هم بحاجة إليها أشد من حاجة الماء لأنها ليست ظاهرة، وهو قوله الحل ميتته لأنها أخفى من الوضوء. يعني سألوه عن الشرب أنا توضأ بماء البحر قال نعم هو الطهور ماء، وبعدين ذكر لهم فائدة جديدة ليست مسؤولا عنها، لم يسألوا عنها ولكنهم محتاجون إليها في ركوبهم البحر. لذلك قال هنا يستحب للعالم والمفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن بالسائل حاجة إلى أمر آخر متعلق بالمسؤول عنه لم يذكره السائل أن يذكره له، أن يذكره له المفتي يعني، وأن يعلمه إياه، لأنه سأل عن ماء البحر فأجيب بماء ليس فقط وبحكم ميتته، فأجابهم بإجابة زائدة وهي حكم الميتة صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحتاجون إلى الطعام كما يحتاجون إلى الماء. قال الخطابي، طبعا اللي ملاحظ في الكلام احنا ذكرنا واحد اسمه ايه في الأول، ذكر صاحب ايه الحاوي، طبعا ما حدش قال الحاوي ده مين ولا حاجة، المواد اسمه ايه المواد، طيب يبقى انت هتاخد المواد دي ترجم امام من الائمه الاعلام المواد رضي الله عنه من اصحاب الوجوه في المذهب، ياخدوا بقى ترجم صديقنا. قال الخطابي هذا المترجم الثاني، وسبب هذا، ما سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم افادهم بأنه حل ميتته؟ سبب هذا أن علم طهارة الماء مستفيض عند الخاصة والعامة، أن علم الماء وطهارتها وعدم مستفيض مشهور هذا العلم، أما علم حل ميتة البحر فيخفى هذا العلم مما يخفى، لا يعرفه كثير من الناس، فلما رآهم جهل وأظهر الأمرين كان أخفاهما أولى. ولما عرف صلى الله عليه وسلم ان هم بيسالوا عن الميه مع انها معلومه لكل احد، انه لو اتزنق في الميه هيروح يتوضا من البحر يعني ايه اللي هيجبر، فدلهم صلى الله عليه وسلم واخبرهم باخفاهما، لان الاخفى باخفاهما هنا، لان اذا كان سال عن الماء ماء البحر وهو مشهور ومستفيض علمه في العامه والخاصه فكان من باب اولى أن يدلهم صلى الله عليه وسلم على ما يخفى عليه. لذلك يقول فلما رآهم جهلوا أظهر الأمرين، ألا بد أن يبين لهم أخفاهما صلى الله عليه وآله وسلم. ونظير ذلك حديث المسيء صلاته، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة فابتدأ بتعليمه الطهارة، أن الصلاة يشاهد الناس عليها فيمكن أن يصلي كما يصلون، أما الطهارة فأمر خفي يعني لا يطلع عليه الناس كثيرة. لذلك قال أن يعلمه الصلاة فابتدأ بتعليمه الطهارة ثم الصلاة، لأن الصلاة تفعل ظاهرا والوضوء في خفاء، فلما جهل الأظهر كان الأخفى أولى والله أعلم. هذه أشياء من فوائد الحديث نضيفها إلى الدرس السابق. وفي ماء البئر، وفي ماء البئر إيه بقى؟ وفي يعني إيه؟ قلنا العطف ده على إيه؟ والأصل في ماء البئر، يعني والدليل على أن ماء البئر يتطهر به من المياه التي يجوز بها التطهير. يقول فيها حديث بئر بضاعة، قالوا يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حسنه الترمذي صححه الإمام أحمد وغيره. الحديث اسمه حديث إيه بقى؟ حديث بئر بضاعة. قال أصحابنا كلمة بئر بقى، كلمة بئر عشان إيه الناس مش واخدين بالهم من كلمة بئر أوي. بئر جمعها إيه بقى؟ ها؟ لا جمعها الأصلي إحنا بنقول سؤر، سؤر جمعها إيه؟ ها؟ ها؟ طيب المهم قوله ماء البئر جمعه الأبآر زي سؤر أسآر كما يقول بإسكان الباء وبعدها همزة. ومن العرب بعضهم بقى اللي انتوا بتقولوها دي، ومن العرب من يقول آبار وجمعها الأصلي لأن فيها همزة هي لما تيجي تجمعها الهمزة عاقزة في الجمع بئر، زي هتقول ايه سؤر تقول أسآر بئر أبآر وهو إسكان الباء وبعدها همزة. من العرب من يقول آبار بهمزة ممدودة في أوله وفتح الباء والهمزة بعدها، وهو جمع بئر جمع قلة، بئر هنا جمع قلة. هنا هو يقولنا الجمع ينقسم إلى قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، مش كده؟ زي فلوس وأفلس، فلوس جمع إيه؟ جمع كسرة، وأخلص جمع يقل. ويجمع أيضا في القلة بئر هذا على أبقر، ألف باء واو على همزة ضاء، أبقر بئر أبقر. طبعا يعني نذكر هذه الألفاظ لعدم العلم بها كما هو واضح، وبعدها همزة مضمومة. وفي هذا الجمع أبقر وأبقر جمع إيه؟ ها؟ جمع قلة. عندنا جمع جمع كسرة، عندما يكون جمع كثيرا نسميه جمع كسرة، جمع قلة احنا قلنا الكسرة والقلة فارقها إيه؟ ها؟ من 3 إلى 10 هذا جمع القلة، وما زاد على 10 فجمع الإيه؟ جمع الكسرة. لما نقول ثلاثة نقول إيه ثلاثة أبقر أو ثلاثة أبقار أو تسعة أبقر. وهناك كما يقول الشيخ هنا وفي الكسرة إيه جمع الكسرة بقى في بئر؟ قال بئار. بكسر الباء هذه المسألة الأولى في بئر بضاعة. المسألة الثانية قال أبو داود السجستاني صاحب السنن، صاحب السنن إمام أبو داود روى يقول في سننه سمعت قتيبة بن سعيد يقول سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، كانوا يهتمون. ورد حديث بئر بضاعة حديث القلتين كما سنذكر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول هو سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت فإذا نقص قال دون العورة. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم زرعتهم فإذا عرضها 6 أذوى. وقال لي الذي فتح لي الباب، يعني باب البستان الذي فيه هذه البئر هي فيه، قال لم يغير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا المعنى مقصود منه فقط كيف كانوا يتتبعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليحققوه كما هو صلوات الله وسلامه عليه. يعني المعنى المهم فيها أنه هي أبو داود لحديث النبي كلف نفسه أن يذهب إلى المدينة وأن يدخل البستان الذي فيه بئر بضاعة وأن يحادث القيم عليها القائم عليها وأن يزرعها وأن يعرف طولها وعمقها حتى يقدر هذا المعنى الذي ذكرناه. أتتوضأ من بئر بضاعة؟ قال نعم. الماء طهور لا ينجسه شيء. زرع هذا الأمر حتى يرى الناس كيف كانوا يبذلون لمعرفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا دقيقين يحددون بدقة هذه المعاني التي تقوم عليها معاني الشرع الشريف. ألم يكونوا هيك مثلنا كذا تيجي معاه تيجي خمس أزرع ست أزرع عشر أزرع كله زي بعضه يروح يجي مش ضروري يسمع مش ضروري يسأل مش ضروري. لا، وإنما كانوا على هذا المعنى من الدقة والبذل في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقدير الأمور الشرعية ومعرفتها معرفة صحيحة حتى إذا بلغوا الناس بلغوا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه دقيقا مضبوطا إلى غيرهم، وحتى إذا قاسوا بعد ذلك أو قاموا بما ينبغي أن يقوم به العلماء في معرفة مثل هذا البئر يقول له إيه؟ طب في بئر كذا قدرها زرعتها فإذا هي كذا زراعة وعمقها كذا. قال نعم يجوز التطهر منها، لقد زرعت بئر بضاعة فإذا فيها كذا وكذا ومساحتها كذا وطولها كذا وعمقها كذا فيجوز مثلا هذا الأمر. السؤال الذي يسأله الإنسان اللي بيقرأ بقى كفاية الأخيار بتاع الطبعة اللي عندهم دي اللي عليها شرح النقل للشيخ ناصر في تخريج الأحاديث مع الواد اسمه ايه ده في طبعة كده كفاية الأخيار عليها واحد نقل الأحاديث تخريج الأحاديث من كلام الشيخ ناصر كل حاجة صحيح الألباني ضعيف الألباني كذا كذا يقول بقى كل إمام نووي ويلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء وفي رواية المحايض عشان واحد سأل المرة اللي فاتت يعني يلقى فيها الحيض وكذا وكذا ومعناه الخرق التي يمسح بها دم الحيض. قاله الأزهري. مين الأزهري بقى؟ مين الأزهري؟ طيب الترجمة وغيره. قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي لم يكن إلقاء المحيط فيها تعمدا وما ينجي الناس يعني مكان نجوهم يعني مكان قضاء الحاجة أو قضاء الحاجة أو الحاجة نفسها التي يقضيها المرء ما يخرج من سبيليه ويطلق على ما يخرج من الغائط بالذات النجو. يقول قال الإمام الخطابي لم يكن إلقاء المحيط فيها تعمدا من آدمي بل كانت البئر في حضور السيل تكسح الأقدار من الأفنية وتلقيها فيها. يبقى ما فيش حد بيجي في بئر بضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون يجي يقول لك بئر بضاعة الناس بتيجي كده تتعمد تجيب الخرق بتاعة المحيط اللي هي الفوط يعني بتاعة النساء أو مكان النجو ما يقضي فيه الغائط ثم يضعوها في البئر. هذا لا يفعله لا مسلم ولا كافر ولا يمكن أن يكون هذا الفعل يصدر تعمدا من أحد ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليتوضأوا منها، وإنما المعنى كده ببساطة أنها كانت في حضور يعني كانت في منخفض من الأرض فكانت تأتي السيول وتجرف هذه الأمور التي فعلها الناس تجرفها فيها لأنها في هذا المنحدر من الأرض يعني على غير التعمد. وهذا معنى الإلقاء فيها لا يلقي فيها يعني واحد رايح يلقي فيها بالعلم وما يلقي فيها ليه، ولا يجوز أن يكون الماء طاهرا فيأتي أحد لينجسه ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليتركه على هذا التنجيس أو ليقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف الناس بتلقي فيها الحيض وبتوضى منها ويقول لهم أيوة خلاص يلقوا ما فيهاش حاجة ولا كان لابد أن ينهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم لمكان الطهارة ولمكان الوضوء الذي يجب أن يتحرر فيه المسلم هذه المعاني. لذلك لما يجي واحد يسأل ثاني يلقى فيها الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها، يقول له لا، لم يكن ذلك تعمدا من آدمي، بل كانت السيول تجرف هذه الأمور، لأن البئر كانت في حدور من السيل، كانت في حدور من الأرض، تنزل السيل يأخذ هذه الأشياء ويلقيها فيها على غير تعمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ذلك، وذلك حرص الصحابة على تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام، لما سئل عن ذلك قال الماء طهور لا ينجسه شيء. سنأتي لهذه المسألة فيما بعد في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء من الله عليه وسلم. نستكمل الكلام في البئر. عندنا ايه مسألتين في البئر. المسألة الأولى وهي الكلام على بئر زمزم وآبار ثمود. نقولنا يجوز التطهر بإيه؟ بماء البئر. لو واحد بقى بيقرأ ولا واحد واخد باله من السؤال، يقول هل يجوز التطهر بمياه آبار ثمود اللي هي مياه آبار الحجر؟ ثمود ده معلومين قوم سيدنا صالح عليه السلام، إن الله تعالى أهلكهم بعدما عقروا الناقة وما ذكرنا في الآيات من قبل. وكان هناك آبار في الحجر وهي أرض ثمود، وكان هناك بئر وهو المسمى ببئر الناقة الذي كانت تشرب منه الناقة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ده السؤال الثاني. السؤال الأولاني بئر زمزم هل يجوز الاغتسال والتوضؤ منها؟ والسؤال الثاني هو آبار ثمود وحكمها. دي استكمال هذا الكلام السابق. أما زمزم فذهب الجمهور كمذهبنا أنه لا يكره الوضوء والغسل به من ماء زمزم، مذهب الجمهور كمذهب الشافعية فيها. وعن أحمد إمام أحمد يعني رواية بكراهته الوضوء والغسل من ماء زمزم، لأنه جاء عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم. سيدنا العباس معنى سيدنا العباس يعني عند زمزم، اسمع طب الحديث عشان تفهم. قال لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. يبقى في رواية لأحمد الجمهور على جواز وضوء الاغتسال من زمزم، وفي رواية لأحمد رضي الله عنه بالكراهة إمام أحمد، لأنه جاء دليله يعني عن العباس رضي الله عنه أنه قال وهو عند زمزم لا أحله لمغتسل وهو لشارب حل وبل. حل يعني مباح، وبل حل يعني حلال، وبل يعني مباح. وهو لشارب حل يعني حلال، وبل يعني مباح. وين يا رباع الحديث؟ نعم. ودليلنا إمام نووي يقول بقى ودليلنا على جواز الوضوء والغسل من ماء زمزم الأحاديث أو النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق. هذا الدليل الأول، أن النصوص لم تفارق بين بئر زمزم وغيره من الآبار التي يجوز التطهر منها. يعني كأنه يقول لم يأتي تخصيص لبئر زمزم في النصوص الصحيحة. واضح الكلام؟ وما ذكروه عن ولم يزل المسلمون، هذا الدليل الثاني، ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. هذا الدليل الثاني، أن المسلمين ما زالوا ولم يزلوا كما يقول لم يزل المسلمون يتوضؤون من غير أن ينكر عليهم أهل العلم، وهم متوافرون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يصح ما ذكروه عن العباس. الإمام النووي ضعف هذا الحديث وهو قوله لا أحله لمغتسل، وذكرنا لماذا العباس بالذات، قلنا لأن العباس كانت له سقاية، له سقاية في الجاهلية والإسلام، وهي سقاية الحجيج التي ذكر الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وهي سقاية كانت في عبد المطلب، لأنه هو الذي حفر زمزم كما تعلمون، فكانت السقاية في ولده، فجاء العباس فكان هو المسؤول عن السقاية في زمزم، يسقي الحجيج منها رضي الله عنه. لذلك قال: لا يحله، لا يحل ماء زمزم لمغتسل، بل هو لشارب حل وبل كما قال. الإمام النووي قال: لم يصح هذا عن العباس، بل حكي عن أبيه عبد المطلب لما حفر زمزم، ولو ثبت عن العباس هذا الكلام، وده طريقة العلماء، هو بقى يقول دايما طريقة العلماء يقول له إيه؟ هذا الحديث ضعيف، وبعد ذلك استكمالا للاحتجاج، واستكمالا للإيه؟ للأمانة العلمية، واستكمالا للإعطاء الفرصة للخصم، يقول له حديث إيه؟ ضعيف، ويقاطع عليه السكة. لا، يقول له: ولو صح ذلك كلامك كمان، حتى لو كان صحيحا فله محمل آخر غير الذي حملته عليه، عشان يتعلم إزاي. يقول له: لا ده صحيح، يقول له: لا مش صحيح، ضعيف، وحتى لو كان صحيحا فله معنى صحيح عندنا هو كذا وكذا. لذلك يقول هنا: ولو ثبت ذلك عن العباس، لو كان صحيحا عنه، لم يجوز ترك النصوص به. ده كلام العباس، لا تترك به النصوص الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة. دي برضك نحفظها بقى، عشان لما يجي كلام عن واحد ويجي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره مخالف له، كيف يقال هذا المعنى من معاني الشرع؟ وأجاب أصحابنا بإجابات أخرى، قالوا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين، أنه لو صح وثبت ذلك عن العباس، قال له أول حاجة إيه؟ قال: لا يرد لا هذا الحديث، لا لم يجوز ترك النصوص له. طيب هذه الأولى. والثانية قال: لعله بقى قال ذلك في وقت ضيق الماء وكثرة الشاربين، لما وجد كثرة الشاربين والماء ضيق فيها قال ذلك القول، لا يحل للمغتسل حتى يتمكن الناس من الشرب. ويبقى دي حالة مختصة بهذا الايه، بهذا الوقت فقط، فإذا كثر الماء وعم الناس جاز لهم حينئذ أن يتوضأ وأن يغتسل. ما هذا الرد الثاني؟ وأما الكلام بقى في أرض ثمود، ثبت في الصحيحين في بئر أو في أبار أو أبآر أو ثمود، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، وهم في طريقهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقة. عرضنا الحديث، ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، يعني استقوا ملوا السقاء أسقية يعني، وعجنوا عجينهم لكي يخبزوا خبزهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا بالهاء، وجائز فيها أن يريقوا بالراء من غيرها، أن يهريقوا يعني يريقوا يعني يدلقوا الماء. يدلق الماء دي كلمة عربية فصيحة، دلق ودخل ودلف كلها على نفس الماء. ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت ترده الناقة. ونستفيد هذا المعنى، نزيد الأول رواية البخاري يقول: وفي رواية للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من آبارها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجمنا منها واستقينا، ملينا الأسقية، ملأنا الأسقية وعجمنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا ذلك الماء. أن يطرحوا ذلك العجين وأن يريقوا. قلت الإمام بأنه هو حكم في المسألة، فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة أو غيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة. لماذا؟ قال: لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الناس منها، أن يستقوا منها أو أن يعجنوا منها صلى الله عليه وسلم. فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة، لأن هذه يعني النهي عن هذه الآبار في الاستقاء أو في العجن منها أو في استخدامها سنة صحيحة لا معارض لها. وهذا ينبئنا عن كلام الإمام النووي وقيمته ومنزلته، أنه مهما كان الحديث صحيحا في مذهبه في غير مذهبه يذهب مع هذا الحديث. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك تجد الإمام النووي رحمه الله تعالى لأمانته وعلو منزلته رحمه الله تعالى إذا صح الحديث بخلاف قول الشافعية يقول: قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث وهو مخالف لقولهم ويؤخذ بالحديث. وقد قال الشافعي وهو يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيمنع استعمال آبار الحجر، حجر سمود يعني، إلا ما كان من بئر الناقة. في سؤال بقى، طيب هما لا يشربوا ولا يستقوا منها ولا يعجنوا ولا شيء، ماء نجس؟ سؤال بقى لنجاسة الماء. قال: ولا يحكم بنجاستها، لأن الحديث لم يتعرض للنجاسة، وإنما الحديث تعرض للنهي عن الاستقاء منها أو العلف أو العجين بمائها. والماء طهور بالأصالة، وهذا الماء لم يرد عليه ما يكون سبب تنجيسه، فهو طهور ولكنه لا يجوز استخدامه. ودي برضك مسألة نستفيدها، يمكن أن يكون الشيء طهورا ولا يجوز استخدامه، ليس نجسا يعني، ومع ذلك يحرم أو يكره استخدامه. وكان بئر الناقة إلى عهد الإمام تيمية وغير من الأئمة المتأخرين كان موجودا في الحجر من أرض ثمود الصاعد من المدينة المنورة إلى تبوك، يمينه هذه الأرض من ديار ثمود، من ذهب إلى هناك بالسيارة أو شيء. ماشي كده نكمل. يبقى دلوقتي كم مسألة الناس هتاخدها؟ نبتدئ الكلام. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. ثم هنا للعطف على ما سبق من الكلام: طاهر مطهر غير مكروه. الناس ناموا وأنا ناموا طلبة العلم، ها؟ واللي نام يرفع إيده. طيب يعني كله نايم؟ طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر المعلّ كتابة إليها الهمزة مفتوحة الهاء مفتوحة، فطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلطه من الطاهرات. استاني في الكلام. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خلقه من الطاهرات. ثم المياه على أربعة أقسام، المياه على أربعة أقسام، هي أربعة أقسام ولا أربعة أقسام؟ أربعة، عشان من ثلاثة لتسعة بيخالف، خالف التمييز، تمييز العدد. نقول أربعة أقسام، يبقى على أربعة أقسام. ماشي؟ لو إيه؟ لو كانت الإيه دي مذكر، يبقى العكس التمييز مؤنث. واخد بالنا؟ عشان ناس كتير بيذكروها خطأ في الكلام. يعني مثلا ايه يقول على أربعة مرات، لا يقولش على أربعة مرات، يقول ايه؟ أربع مرات. ماشي؟ طب لو عكسنا على مراتب أربعة، نقول ايه؟ ثم المياه على أقسام أربعة. يجوز بقى نقول على أقسام أربعة وعلى أقسام أربعة. يبقى لو تقدم التمييز لجاز الأمران. لما تيجي تقول بقى على أربعة، يبقى لازم أقسام، لازم يبقى مذكر. لو قلت على أربع، يبقى لازم يبقى إيه؟ التمييز يجي مؤنث. لو عكست بقى، قدمت التمييز قلت على أقسام أربعة، يبقى يجوز أي أن تقول على أقسام أربعة أو على أقسام أربعة. واضحة دي؟ طيب. طاهر مطهر غير مكروه. ذكرنا أن الطهارة في الاصطلاح إيه هي بقى؟ ها؟ رفع الحدث أو إزالة النجس. شوف يقول هنا الماء الذي يرفع بقى هذا الحدث ويزيل النجس هو الماء المطلق. هو الماء المطلق. واختلف في حده. حده يعني إيه بقى؟ ها؟ ها؟ لا لا الكلام العلمي، لا لا مش عارف، ما يقولش الكلام مش عارف. الحد اللي هو ايه؟ القول الدال على ماهية الشيء. يقول لي ده حد، يعني يعني القول اللي بيدل على حقيقة الشيء اللي انت عايز تعرفه. يبقى عاوز تعرف الماء المطلق، بتقول لي حده ايه؟ اقول لك حده، حده بقى اللي هو ايه؟ الكلام اللي انا اقوله لك يبين لك حقيقته. ده معناه بيه بالبلدي بقى. لو عايز تعرف كلمه حد، بتقول لي القول او قول دال على ماهيه الشيء، يعني على حقيقه الشيء. وده القول الدال على ماهيه الشيء. ماهيه اللي هي الحقيقه، يعني ببساطه كده. ماشي؟ دي بقى اي كلام في المنطق، لما نيجي بقى وقته نبقى ان شاء الله نشرح. زي ما نقول ايه تعريف الانسان، ايه حد الانسان؟ ايه الحيوان الناطق. تعريفه هو الحيوان الناطق، مش كده؟ مش حيوان تاني ناطق، مش كده؟ المهم لما نيجي مع هذه المسائل ان شاء الله مطلوبه شويه، نيجي نتكلم مع بعض مسائل الاصول. المهم يعني نيجي واحد يقول لك حد، ايه يعني حد؟ كلمه حد يعني ايه؟ يعني ايه حد الايه الماء المطلق؟ اقول له ببساطه يعني ايه هو القول الدال على حقيقه هذا الماء. يعني ايه القول اللي يميز الماء المطلق عن غيره، او يبينه لي او يحدد لي حقيقته. بس كده، ده معناه الحد. طبعا في الايه في اللغه الحاجز بين الشيئين. حد بقى تعريفه، يعني تعريف الماء المطلق هو العاري عن القيود والاضافه اللازمه. ويجي يقول لي ماء مطلق اللي انا عايز اطهر بيه ده ايه؟ قال له لازم يبقى مطلق. مطلق يعني ايه؟ قال له يعني مش مقيد، يعني لا يكون مقيدا. قال له يعني ايه مقيد؟ قال يعني ما تجيش تقول لي ماء ورد، يبقى انا قيدته بانه ماء ايه؟ بانه ماء ورد او ماء زعفران او ماء مسك او ماء دافق او ماء مهين. بل لابد ان يكون مطلقا. اسمه ايه؟ قال له اسمه ماء فقط. ده اسمه العاري عن الايه؟ عن القيود. يعني لفظه في إطلاق الماء أن يقول هو ماء، يعني إيه ماء؟ قال له يعني غير مقيد بأي قيد من القيود اللازمة كما يقول هنا عن القيود أو الإضافات اللازمة. وهذا هو الصحيح في الروضة. ليه بقى اشمعنا ده الصحيح في الروضة؟ قال له عشان في تعريف ثاني للماء اللي هو الماء المطلق. مطلق يعني مش مقيد. يعني ايه مطلق مش مقيد؟ قال له هو تعريفه الثاني. وسمي مطلقا وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته. قيل دي يعني ايه بقى؟ ها؟ قيل كلمة قيل معناها ايه؟ ها؟ ايه؟ يبقى قيل هنا من صيغة التمريض سواء كانت في المعنى اللغوي او في المعنى الفقهي كما سنذكر. يبقى ما تقابلك كلمة قيلة يبقى معناها ايه؟ ان الكلام ده ايه؟ وجه ضعيف. ها؟ اسمه ايه؟ وجه ضعيف. احنا هنقولها دلوقتي ان شاء الله نعرف يعني ايه وجه ويعني ايه صحيح ويعني ايه ضعيف وايه علامته. ماشي؟ طيب. إذا وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته، وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه. يبقى إيه سمي مطلقا ليه؟ قالوا لو أطلقنا كلمة ماء ينصرف إلى الماء المطلق. لما إيه واحد يقول لك يعني إيه ماء؟ تقول له قصدك الماء المطلق على طول. يعني إيه الماء المطلق؟ قال يعني يجوز التطهير به، اللي هو الماء الايه الطاهر المطهر. ها كلام متابع ولا الناس نامت؟ احنا لسه بدري. وهذا يبقى اختلف في حده فقيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة وهذا هو الصحيح. طب احنا قلنا هذا هو الصحيح. طب وقيل بقى الثانية اللي هي وقيل هو الباقي على وصف خلقته، تبقى هذا هو الايه؟ ها الضعيف. يبقى مقابل الصحيح اسمه ايه؟ ها؟ اسمه ايه؟ الضعيف. يبقى احنا عندنا حاجة اسمها الصحيح والضعيف. طب الصحيح والضعيف دول بيختص بيهم ايه في المذهب بقى؟ ها؟ يختص بيهم ايه؟ يختص بيهم الوجوه بقى. يختص بيهم ايه؟ يبقى لما تقول لي هذا وجه صحيح وقيل كذا يبقى ده وجه ايه؟ ضعيف. يبقى الصحيح والضعيف ده في الايه؟ في الاول. ها؟ يبقى لما نقول المسألة دي فيها وجهين الصحيح كذا يبقى ايه؟ ها؟ يبقى الضعيف ايه؟ خلافه وقيل. طب لو قلنا هذه فيها وجهين قيل كذا يبقى خلافه ايه؟ الصحيح. طب ايه بقى الفرق بين الصحيح والضعيف؟ لما نقول ده هذا الصحيح وقيل يبقى ده الضعيف. ها ده بنقول بقى ليه؟ طب ما هو ده وجهين. انت بتقول ايه المساله دي فيها وجهين؟ هذه المساله فيها وجهان مش كده؟ ليس كذلك؟ يعني فيها حكمين ليس كذلك؟ لماذا ضعفت هذا وصححت هذا فقلت هذا صحيح وهذا ضعيف؟ قالوا فيها وجهين ووجهين فيهم خلاف بس الخلاف بقى ضعيف. الخلاف ايه؟ ضعيف. ضعيف ازاي؟ قال يعني ده احتج بحديث صحيح وده احتج بحديث ضعيف مثلا. يبقى الوجه اللي احتج فيه بايه؟ بالحديث الصحيح يبقى اسمه وجه ايه؟ وجه صحيح. وخلافه اسمه ايه؟ وجه ضعيف. يبقى ايه؟ يبقى لما نقول صحيح وضعيف يبقى فيها خلاف. ما احنا قلنا فيه وجهين اهو. المسألة دي فيها ايه؟ يقول المسألة دي فيها ايه؟ يقول له فيها وجهين. يقول له ايه صحيح فيهم؟ نقول له الوجه ده الاولاني. نقول له طب صحيح ليه؟ قال له لان الخلاف بين الاثنين ضعيف. فهمت؟ ايه الخلاف ضعيف؟ قال له يعني ايه؟ الوجه الثاني ما يقواش على مقاومه الوجه الاولاني. بلاش دي نعديها. احنا هنشرح واحده واحده كده ان شاء الله عشان تعرف الناس ايه الصحيح والضعيف والصحيح والاصح. بس احنا نعرف ان لما نقول صحيح وضعيف ضعفنا الأقصاد الصحيح. ليه؟ قال له لأن الوجه اللي هو قلنا عليه صحيح ده دليله قوي والتاني دليله ضعيف. عشان كده قلنا لا ده صحيح وده ضعيف. ما قلناش ده صحيح وده أصح. ليه؟ لأنه لو كان ده دليله قوي وده دليله أقوى كنا نقول صحيح وأصح. فاهم دي هربت كده؟ يبقى اللي دليله قوي والتاني دليله أقوى نقول صحيح وأصح، واللي دليله قوي والتاني دليله ضعيف نقول لا صحيح وضعيف. ده بيسموها فإذا قوي الخلاف قلنا الأصح، وإذا ضعف الخلاف قلنا الصحيح. الناس لازم تفوق بقى شوية كده. نكمل. واختلف في حده، يعني في حد الماء المطلق، فقيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وهذا هو الصحيح. قيل بقى هنا مش صيغة تضعيف، قيل هنا صيغة تضعيف، عشان اللي بيقول لي قيل تبقى تضعيف على طول، لا، لأن احنا قلنا ايه، وهذا هو الصحيح. يبقى قيل من باب تعدد الأقوال بس. صح ولا غلط؟ لما يجي واحد يقول لي ايه انت مش بتقول قيل دي للتضعيف، طب ما انت بتقول اهو في الوجه الصحيح ده قيل. اللي متابع بقى الكلام، الناس نمت، احنا لسه ما بنقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اذا بنقول قيل هو العاري عن القيود والإضافة اللازمة، وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر، ونص عليه الشافعي. طب اشرح بقى قيل ايه العاري عن القيود، فقوله القيود خرج به مثل قوله تعالى من ماء مهين، فهذا قيد. نقول بعد ماء مطلق، يقولوا لا ده مش مطلق لأنه إيه؟ مقيد لأنه ماء مهين، ومن ماء دافئ كذلك. وقوله الإضافة اللازمة العاري عن القيود وعن الإضافة اللازمة كماء النهر ونحوه، واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة. خلاص بدأ التأثير، خلاص الحمد لله. نقف كده، نقف كده، احنا عايزين نجاب عن شوية عشان ايه الناس تفك بقى، يعني الناس مخها واقف على ايه، على كلام مش واخدة لسه على كلام العلم، فالناس بقى تفوق شوية. العاري عن القيود كمثل ايه؟ قوله تعالى من ماء مهين او من ماء او من ماء دافق، يبقى ده اسمه ايه؟ قيد. يبقى ما اسموش ماء مطلق. طب يقول له ماء ورد، يقول له بردك ما اسموش ماء مطلق. ليه؟ قال له لان دي اضافة لازمة. قال له طب والإضافة غير اللازمة؟ نقول ماء النهر. ماء النهر دي إضافة مش لازمة. قال له يبقى معناها إيه؟ معناها إنه لسه مطلق زي ما هو. يبقى لو كانت الإضافة لازمة يبقى ماء مش مطلق، زي ماء الورد، ماء الزعفران. يبقى دي اسمها إضافة إيه؟ إضافة لازمة. أما الإضافة غير لازمة كماء النهر وماء البحر وماء البئر، دي إضافة إيه؟ غير لازمة، فلا يخرج الماء عن الإيه؟ عن الإطلاق والطهورية. واضح دي؟ طب احنا لقينا كلمة الروضة وكلمة المحرر، عايز يراجع كلمة الروضة والمحرر تجيبها لي بقى، يدور عليها ويعرف لي الروضة والمحرر ويجيب لي الكلام ده المرة الجاية. ها؟ الإضافة اللازمة زي ماء الإيه؟ زي ماء الورد. إنما ماء البحر لو شلنا كلمة بحر ما تبقاش لازمة. ليه؟ ما خرجش بالايه؟ خرجش الماء عن الطهوريه. مش لازمه يعني لازم نضيفها له. الاضافه نفسها بتجعل هذه الاضافه للماء لازمه للماء. ما ينفعش اقول بقى ايه الماء الورد ده مش لازم. اقول مش لازم يعني اسمه ميه؟ اقول له لا، ده اسمه ماء ايه؟ ماء ورد. فبقى لازم التعريف في الاضافه نفسها، الاضافه ماء كذا. مش الاضافه عن شيء بنضيفه. الإضافة اللي هي الإضافة اللغوية، معنى الإيه؟ معنى اللغوي. مش إضافة شيء يعني إحنا حطينا فيه ورد أو حطينا فيه ماء ورد بس سميناه الإضافة، لا ده. إنما الإضافة هنا اللي هي الإضافة، الإضافة اللغوية، نور باب المسجد، يبقى نشيل باب من إيه؟ من المسجد، المسجد مضاف إليه، ودي الإضافة التي يراد بها الكلام هنا، لذلك قلنا ماء البحر، قالوا دي إضافة مش لازمة، أو ماء النهر. مش لازمة ليه؟ لأنها ما غيرتش من الماء المطلق شيء. لو قلنا ماء البحر ما قلناش هو ماء مطلق. أما لو قلنا ماء الورد لا، بقى الأمر لازم هنا، وبقى الماء ما يخرجش عن هذا اللزوم بالإضافة، لذلك لم يكن هذا الماء ماء مطلق. طيب نفك شوية كلمة ماء. ايه المال المطلق بقى؟ نسمع كلمتين دول يعني الواحد يفك شوية، اللي هو الماء الطهور. يعني احنا قلنا ايه؟ المياه على أربعة أقسام: طاهر طهور، اللي هو طاهر المطهر. الطاهر المطهر ده اسمه ايه؟ ها؟ اسمه طهور. ماشي؟ ده الماء ايه؟ اللي هو أنزلنا من السماء ماء طهورا. ده الماء الايه؟ المطلق هو الماء الطهور الذي كما أشرنا يرفع الحدث ويزيل النجس. ماء إيه؟ الماء المطلق طاهر مطهر. يعني إيه؟ هو طاهر مطهر يبقى طهور، يا إما طاهر بس يا إما نجس، مش كده؟ ماء طاهر بس أو طاهر مطهر، طاهر في نفسه بس ما بيطهرش غيره زي مية الورد، أو هو طاهر مطهر ده يبقى سميه طهور لأنه يجوز هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. كلام واضح شوية؟ طيب ايه الطهور بقى؟ قال: الطهور عندنا هو المطهر، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل، وحكاه بعض أصحابنا عن مالك أن الطهور هو الإيه؟ هو المطهر. وحكوا عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر، واحتج لهم بقوله: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. خد بقى المعنى ده، احنا عندنا الايه؟ مذهب الشافعية ورواية لأحمد، كلام لأحمد ورواية المالي، أن ايه؟ أن الماء الطهور، ها؟ أيوه، يبقى الطهور عندنا هو الايه؟ المطهر. بعض أهل العلم قالوا الطهور اللي هو ايه؟ الطاهر. ايه بقى الأدلة بتاعتهم والأدلة بتاعتنا؟ اسمع الكلام: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس، فعلم أن المراد بالطهور الطاهر. ده كلام اللي بيقولوا ايه؟ الطهور هو ايه؟ هو الطاهر. ها، ده أول دليل إيه له. والدليل الثاني: وقال جرير، جرير بن عطية الشاعر يعني، في وصف النساء: عذاب الثنايا ريقهن طهور، والريق لا يتطهر به، وإنما أراد طاهر. واحتج أصحابنا بأن لفظ الطهور حيث جاءت في الشرع المراد بها التطهير. احنا عمالين نوسع شوية كده بس عشان الناس تتسع مداركها شوية للفهم وتعرف مداخل العلم بس البسيطة الأول، وده توسيع بسيط يعني زي ما انتم شايفين، انا ما بوسعش قوي عشان بعد كده الناس تستريح في فهم الفقه وفهم الادله وترجيح بين الادله وفهم الفوائد من هذه الادله والصحيح والضعيف والصحيح والاصح والاقوال والوجوه، هذه المعاني التي هي طريق الفقه الصحيح وحفظ هذا العلم بذلك. والريق لا يتطهر به، هم بقى بيقولوا ايه؟ هم شيء ايه؟ الشاعر اهو، والشاعر ده دليل في الكلام في لغه العرب، يعني عذاب الثنايا ريقهن طهور، طهور يعني مش بتطهر به يعني طاهر. والريق لا يتطهر به وانما اراد طاهرا. شوف بقى حجه اصحابنا كما يقول الامام النووي: واحتج اصحابنا بان لفظ الطهور حيث جاءت في الشرع المراد بها التطهير. الدليل الاول: ومن ذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذه أي الآية الثانية مفسرة للمراد بالآية الأولى، ودل على أن طهور يرد إيه؟ التطهير، أنه مطهر صح؟ مش طاهر، إنما هو طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر، بس هو إيه؟ يطلق عليه أنه طاهر مطهر، هم يقولون هو طاهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور في الفصل: هو الطهور ماؤه. ومعلوم أنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، هما كانوا بيسألوا بيقولوا ماء البحر طاهر ولا ماء البحر يجوز التطهر به؟ كانوا يسألون عن التطهر بماء البحر، فدلهم على أنه طهور، فدل كلمة طهور حيث جاءت هنا على إيه؟ إنما أراد بها كما يقول التطهير. ومعلوم أنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل الجواب. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. طهور ماء إناء أحدكم، رواه مسلم من رواية أبي هريرة. وطهور إناء أحدكم يعني مطهره أن يغسله سبعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني بقى يعني مطهرة، رواه مسلم وغيره. واختصت به هذه الأمة. فإن قيل يرد عليكم، مش انتوا بتقولوا كل مكان ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشارع في الآيات طهور يراد به التطهير؟ طب خد الحديث ده بقى، شوفوا بقى التطهير دي تيجي ازاي. فإن قيل يرد عليكم حديث الماء طهور، قلنا لا نسلم كونه مخالفا. ليه بقى؟ وأجاب أصحابنا: طهور يعني مطهر، ما مش مسلمين لكم الكلام. طيب احنا هنا وقفنا على ايه بقى؟ اللي بيفهم بقى في الكلام ايه؟ العلم بيقول ايه بقى؟ ها؟ يقول بقى احنا عرضنا الإمام النووي بقى الأمانة والعلم والفقه وكلام العلماء، والعرض كلام ايه؟ كلام المخالف، مش كده؟ ثم عرض هو كلامه وأدلته، بفضله ايه؟ ها؟ يرد على كلام المخالف، مش كده؟ يقول له بقى اهو، ادي الرد بقى بعد كده، يقول: وأجاب أصحابنا عن قوله تعالى شرابا طهورا، وهي في صفة أهل الجنة كما ذكر: سقاهم ربهم شرابا طهورا. ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من نجس ولا حدث. قالوا رد بقى عليهم قال: لأنه تعالى وصفه أي هذا الشراب بأعلى الصفات وهي التطهير. يبقى إيه الرد؟ قال له التطهير أعلى من كونه طاهرة، وماء الجنة اللي ربنا بيسقيه لهؤلاء لابد أن يكون في الدرجة العليا، وأعلى درجة أن يكون إيه؟ طهور. وأعلى طهور يعني أعلى من أن يكون طاهرا أن يكون مطهرا، صح؟ يبقى لما بيجي يوصف بقى حاجة في الجنة يبقى لابد أن إيه؟ توصف بأعلى ما يمكن أن يكون من صفة، وصفة طهور أولى من صفة إيه؟ من صفة طاهر. ما ده الرد الأول. وأما قولهم في قول جرير: عذاب الثنايا ريقهن طهور، كذلك قول جرير بيرد عليهم بقى، لأن الإمام النووي قول جرير حجة لنا لا علي، ده حجة لينا إحنا مش ليك. يقولوا ليه؟ قال: لأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء، النساء اللي بيمدحهم جرير دول قصد أن يفضلهن على سائر النساء، فقال فوصف ريقهن بأنه طهور، وطهور يعني مطهر. ليه بقى؟ قالوا: لكمالهن وطيب ريقهن وامتيازه على غيره. ليه؟ قال: لأنه لا يصح حمله على كونه طاهرة. قالوا: إيه الدليل؟ قالوا: فإنه لا مزية لهن في ذلك، فإن النساء كلهن كل النساء ريقهن طاهر، بس مش كده وبس، ده بالبقر والغنم والحيوان ريقها طاهر. يبقى ليه الدليل عليك مش ليه؟ دليل لنا احنا كما يقول الإمام النووي لنا لا علينا، لينا الحجة فيه هو لما أراد أن يصف النساء بهذا وصفهن بما يمتزن به عن غيرهن، وأن يكون ريقهن طاهرا مطهرا، وإلا لم يكن لهن أي مزية، ما هي رئها زي رئ غيرها، زي لو كان طائر طبعا كل النسوان رئها طائر وكل الحيوانات رئها طائر، مش النسوان بس. وهذا يبين كيف يفهم المرء هذه المعاني. كفاية كده عليكم؟ عليا قصدي. عذاب السنايا يريقهن طهور. أنا طبعا كنت عامل حسابي أشرح أكتر من كده النهاردة، إنما مش عارف برضك الناس مش مشجعيني شوية. المفروض الناس تتابع مين اللي هيراجع لنا كلمة الأصل يشوف معناها، ومين اللي هيشوف موضوع ترجمة الإمام النووي وترجمة الإمام الخطابي وترجمة مين الثالثة التي قلناها. اسمه إيه؟ لا لا، غير الأزهار المواردي. وبعدين قلنا ايه المعنى اللي بعد كده؟ كتاب الروضة وكتاب المحرق من كتب الإمام، كتاب الإمام النووي ده كتاب الروضة، كتاب المحرق الإمام الرافعي. ماشي، نكمل الكلام؟ نكمل؟ ها؟ طاهر مطاهر غير مكروه، ده ماء مشمس. ودي قصة سنذكرها كذلك على سبيل العلم وفهم كلام إيه العلماء والتعارض بين الأدلة وكيفية الوصول للحق في هذا الدليل، بغض النظر عن كونه أي هذا الماء يجوز التطهير به أو يكره التطهير به، وإنما يفهم المرء كيف يفهم إيه فقه الأئمة، وكيف أنهم لم يكونوا يقولون شيئا إلا عن دليل صح عندهم، وإلا بفهم صحيح يرونه في كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بالقياس الصحيح على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ويفهم المرء كذلك كيف يستدل ويستنبط ويفهم هذه الأدلة ليكون على بينة من كلام أهل العلم من ناحية، وليطمئن قلبه كذلك للعبادة والتعبد بهذه الأحكام التي فهم كيفية استنباطها وفهم كيفية الترجيح بينها، وأنهم لم يكونوا يتركون شيئا إلا ويبينونه على هذا الحال الذي ذكر. يقول ما الدليل على أن ميتة البحر من الضفدع والكابوريا غير جائز أكلها؟ الله نذكرها في أما نيجي وقتها بقى إن شاء الله. أخ ياسر يقول ما هو الكتاب الخاص بالإمام النووي الذي تستعين به في شرح كتاب كفاية الأخيار؟ المجموع شرح المهذب. المفروض ما عندش يوم الدرس من غير ما استأذن إخواننا اللي مش عارفين الكلام. ما هو الكتاب الخاص؟ ده اسم المجموع شرح المهذب، مهذب الإمام أبي إسحاق الشيرازي الذي ذكرناه في أول الدرس المرة الماضية. وأين نبحث عن المعنى الاصطلاحي لما هو مطلوب منا؟ المعنى الاصطلاحي موجود في كلام أهل العلم، أي كتاب هتفتح في الفقه هتجد المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هل نبحث عن التراجم في سير أعلام النبلاء؟ أم أن هناك كتب أخرى؟ الكتب الأقرب بالنسبة لمذهب الشافعية طبقات الشافعية الكبرى للتاجي السبكي وغيرهم من المتأخرين. يبقى أبحث في كتب طبقات الشافعية ثم في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي وغيرها من كتب أهل العلم. إنما أول ما يبحث يبحث في ذلك. لا جيب كل حاجة عشان تعرف ده هو كان ايه عشان تتبسط. تقول نجيب ترجمة الإمام النووي نجيب كل حاجة ولا نجيب ترجمته في العلم بس في الكتب بس؟ هذه من أحسن التراجم التي تقرأها المرء فتزيده إيمانا ويقينا وطلبا للعلم وتفرغا للعبادة وإقبالا على الله تعالى أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ومراعاة لحدود الله تعالى وكذلك ترفع همته، معيار التراجم دي تتنازل الرحمة، ترفع همة طالب العلم كيف كان. إمام النووي ده بيقول جلس في دار الحديث سنتين لم يضع جنبه على الأرض، لم يضع جنبه رضي الله عنه على الأرض في بداية طلبه العلم. عشان احنا بقى ايه جايين ناكل وننام ومش فاهمين الصحيح من الأصح، لكن على الإضافة اللازمة ولا مش اللازمة، كله بلم. ووصلنا إلى حالة سنتين في بداية طلبه العلم رضي الله عنه لم يضع جنبه على الأرض. سؤال يرجع مراجعة أهم معاني الخطبة بعد درس الفقه حتى لا تضيع روح الخطبة قبل الخروج من المسجد. والثاني واجبنا تجاه شكر نعمة الله تعالى على هذا الدرس وعلى المسجد وما ينبغي في غير ذلك. وأخ يعني بيذكرنا بمعنى وهو جزاكم الله خير، نريد أن نستمر ولكن دون التعرض للخلاف في الوقت الحالي مع الاستمرار حتى نكمل الكتاب، وليس كعادة بعض الشيوخ يبدأون الشروح ثم يتركون الطلبة في نصف الكتاب. وهو ده بقى اللي الكلام اللي بعث هنا لشكر نعمة هذا الدرس حتى يتم الله تعالى علينا النعمة. نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا أزيد بعض هذه المعاني، انك انت لما تقراها تقول لي بئر بضاعة وما ينجي فيها وكذا وكذا، هتعرفه فيه مش مكتوب في الشر، وانا لما اجي اقراه لك يبقى لازم اقرا لك هذا المعنى او افهمك هذا المعنى. دي من ناحية. من ناحية ثانية بداية التعلم لتفهيم هذه الامور تسهل علينا بعد ذلك بان نقرأ سريعا وان نستوعب سريعا وان نقطع شوطا اكبر من ذلك، وتصير في همة شوية وفي مساعدة على هذه المعاني بالمراجعة والبحث والاستعداد، وكذلك بالمذاكرة بعد ذلك وبالسؤال وبالاستفهام، وحتى نستطيع إن شاء الله تعالى أن نستكمل ذلك. ماشي. وهو في سؤال دلوقتي المفروض احنا نسأل، الكلام اللي أنا بشرحه ده متوسع توسع زائد عن المطلوب؟ وأنت لو قريت الكلام اللي أنت بتقرأه ده هو المطلوب، يعني ما أقول لك إيه العاري عن القيود والإضافة اللازمة، أقول لك أنا إيه طيب؟ أقراها لك وأمشي وخلاص؟ قصدك كده؟ طيب يبقى لازم نفهمها شوية نوضحها ولا إيه؟ طيب ما إحنا بقى لسه لا زال السؤال موجودا، هل هذا الشرح الذي نشرحه ونبسطه فيه على مستوى عامة الناس، ولا هذا أزيد فنقلل المعاني التي نشرحها؟ ده السؤال. يقول الشرح زيادة عن المستوى المطلوب يرفع ايه؟ طيب المطلوب ان نستمر على هذا الشرح حتى تتضح المسائل والاقوال والاوجه والادلة وترجحها والاحاديث والايات والشروح، ولا نخفف؟ ها؟ استنى زي ما احنا اللي عايز يستنى يقول يرفع ايه؟ طيب الخطبة التي كنا فيها اليوم كما هو معلوم هي من أهم المسائل التي ينبغي الاهتمام بها حتى لهذا العلم. العلم ده لا ينفع المرء إلا أن يصلح قلبه، وصلاح قلبه فيما ذكرنا في الخطبة من الإقبال على كلام الله تعالى، استمداد البركة والرحمة والهداية والنور والشفاء منه، والتقصير فيه تقصير في كل هذه المعاني، لا يقصر في القرآن أول حاجة دي، سواء في تلاوته على المعنى الذي أشرنا إليه التدبر والتفاهم والتباكي والتخصيص، يعني أن يعلم أنه هو المخصوص بهذه الأقوال، وكذلك على الأدب والهيئة الخاشعة التي أشرنا في تلاوتها من ناحية، من ناحية ثانية على التفاهم والتدبر وحضور القلب، من ناحية ثالثة على الحفظ والاهتمام بهذا الكلام. كل شيء في الدنيا مش هينفع، يتعلم فقه ويتعلم وصول لن ينفعه شيء من ذلك. لذلك كان الأهم المهم الذي لا ينبغي أبدا التفريط فيه، بل هو الذي يعينك على هذا العلم النافع إن شاء الله تعالى، هو الكلام المتعلق بهذه الخطبة. من المحافظة على هذه المعاني وهذه الإشارات التي ذكرناها ومن المحافظة على التدبر والفهم وكثرة التلاوة والورد الثابت والحفظ والإقبال على الله تعالى والبكاء والتباكي والفهم لهذه المعاني وحضور القلب عندها والتأسس بها ومخاطبة الله تعالى لك بهذه الأقوال. اللي يفرط في كده فرط في سعادته في الدنيا والآخرة. هذه المعاني هذه ملخصها كده سريع ماشي. واجبنا تجاه شكر نعمة هذا الدرس والحفاظ على المسجد ورفع البلاء عن المسلمين وغير ذلك ألا يخرج أحد إلا وصلى لله تعالى صلاة يشكره بها على ذلك ويرفعه ويرفع بها البلاء عن نفسه وعن الأمة ويستديم بها نعمة الله تعالى. احنا لما بنشكرش النعمة النعمة توشك أن تذهب. ونعمة هذا الدرس وهذا المسجد وما يتعلق بهذه الأمور لا بد وأن يعيه الناس. لما حدش يخرج من غير ما يصلي 4 ركعات 6 ركعات 10 ركعات ركعتين بقول والله أحد بنية خالصة لله تعالى على شكر النعمة وعلى رفع البلاء وعلى استدامة الرحمة وعلى نزول البركة. كل هذه المعاني مطلوبة. ما حدش يخرج غير أن يصلي ذلك ولو ركعتين يصليهما حتى بقول والله أحد كما ذكرنا. ما يخرجش غير لما يظهر لربنا أنه شاكر لنعمته وأنه عاوز يرفع البلاء عن نفسه وعن إخوانه وأنه عايز يستديم هذه النعم. ها؟ المسألة دي مهمة من أخطر المسائل. المسألة التالية التي أذكر بها دائما أن درس الأسماء والصفات هو الدرس الأول الذي ذكرناه في الخطبة ومحدش خد باله أن الأسماء والصفات هذه أهم ما يتفهمه المرء من كلام الله تعالى وأهم ما يقربه إليه والآثار التي تبين له حقيقة هذه الأسماء والصفات وأن كل ما في الكون من آثار أسماء الله تعالى وصفاته. فلا بد من حضور هذا الدرس لتوحيد الرب سبحانه وتعالى وليكون ذلك مدعاة للتعبد بهذه الأسماء والدعاء بها كما أمر الله تعالى. ناس كثيرة أنا من إخواننا مش بشوفهمش في درس التلاوة وهذا شيء يؤسف له. يهتم بهذه الظواهر إضافة اللازمة والعارية والقيود والحد وكذا وكذا ما اهتمش. ربنا بقى القوي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الذي يدعوك بهذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ونحن مقصرون في ذلك. واضح؟ محدش يخرج حتى يشكر الله تعالى وحتى يدعوه برفع البلاء والكرب وحتى يدعوه بتثبيت النعم التي نحن فيها. لئن شكرتم لأزيدنكم. إن شاء الله نجيب على بقية الأسئلة تباعا. هذه الأسئلة محتاجة إجابة فعلا فأنا مرتبها إن شاء الله تعالى بإذن الله. ونرجو أن تتوحد الأوراق بتاعة الأسئلة عشان ما نتعبش في ترتيبها وتبويبها بحيث إن هي بقى سهل الإجابة عليها. ولو كان السائل يكتب بابك هي الجمعة كذا التاريخ عشان يبقى ده سهل عليه ان انا بعرف الجمعة دي كذا الدلات كذا بحيث ان نرتب هذه الاسئلة وياخدوا الورق الابيض اللي بيوزع في الدرس او في الخطبة في الجمعة في الدرس يعني او في الدرس الثاني يوزع الورق نفسه حتى يكون سهل الترتيب والتبويب. يقول ما حكم عملي بتركيب الدش؟ وهذا عملي مع العلم بأني أقوم بضبط جميع القنوات. أخي يقول نسألكم دعاء لوالدتي المريضة حيث هي مريضة مرضا شديدا. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أما حكم العمل في الدش فلا يجوز. أن الغالب على استخدامه الحرمة. حتى اللي بيركبوا الدش نفسهم بيقولوا ده في كل قنوات الهبطة اللي في الدنيا. يعني هم الهبطين نفسهم بيقولوا ده هابط. فأنا ملاقيش بقى واحد مقصر عن الشكر وملاقيش واحد مقصر عن درس الثلاثاء إن شاء الله تعالى. عشان هذه الأمور هي محل الرحمة ومحل التقرب إلى الله وانتظار الفرج وانتظار الهداية وانتظار المدد من الله تعالى. أما أن يزهد الناس في معرفة الرب فعلي العوض ومنه العوض. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.